وقد ذكرت لك قبل ليالي موقف سيد الخلق الذي أوذي 13 سنة وهو بمكة. ألقوا عليه السلام. جزور ولدت، أخذوا سل الجزور بدمها ووسخها وألقوه على رسول الله وهو ساجد يعبد الله عند الكعبة. ما رفع هذا إلا فاطمة. ذهب إنسان إليها فأتت وهي صغيرة تشتمهم وحملت السلا عن أبيها، رموه بالحجارة. قالوا فيه ما قالوا، أذن الله له بالهجرة، هاجر إلى طيبة الطيبة، وجد عاصمة للإسلام وهي المدينة، والمدينة أول عاصمة للإسلام. وجد أقوام بايعوه على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وكما يدافعون عن نسائهم وأولادهم، حتى قال سعد ابن معاذ: والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه، ولو أمرتنا أن نذهب إلى برك الغماد حضرموت نذهب، نحن ما بايعناك على أننا ندافع عنك في المدينة، لا، نحن بايعناك على الإيمان وعلى الإسلام، وبايعناك على أن تنشر هذه الدعوة التي بعثك الله جل وعلا بها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هاجر إلى طيبة، أقام 8 سنوات. أنا لا أعرف أن عام من الأعوام مضى على رسول الله ما حصل فيه قتال وما حصل فيه غزو. قريش أتوا عدة مرات، بدر الكبرى، بدر الصغرى، ذات الجيش، أتوا عام أحد، أتوا عام الخندق، أتوا وأتوا وأتوا إلى أن نصره الله في 8 من الهجرة، وأذن الله تعالى له أن يفتح مكة. في 6 بلغ من حنقهم، بلغ من عدائهم أن النبي يخرج معتمر يسوق الإبل، يلبس الإزار والرداء، ومعه أصحابه يلبي لبيك اللهم لبيك، يصل إلى الشميسي الحديبية، ليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، يصدونه يمنعونه، والله ما تدخل هذا العام. لا يتحدث العرب أن محمدا دخل مكة هذا العام، عليه أن يعود ويرضى رسول الله بالعودة في هذا العام، على أن يعود معتمرا في 6 وإذا عاد معتمرا لا يقيم بمكة أكثر من 3 أيام، وإذا دخل مكة السيوف في القرب في بيوتها، وإذا أسلم رجل من العرب يرده النبي، وإذا ارتد مسلم لا يردونه إلى رسول الله. وبينما هم يتفاوضون وإذا بولد المندوب المفاوض يأتي فارا يرسف في قيوده، فيقول له أبوه، يقول للنبي: هذا أول شيء، ردوه خذوهما. فيأذن النبي بأن يرد: أتردونني وقد شهدت أن لا إله إلا الله؟ فيرد، وما رده النبي إلا بإذن من الله. وفي الرد وقوف على الاتفاق والعهد، ديننا نهانا أن ننقض العهد، إن العهد كان مسؤولا. هذا الذي فر، هذا الذي رد، فر من قريش، أتى إلى المدينة، رده النبي من المدينة أيضا. ذهب إلى سيف البحر، جلس في سيف البحر يرصد عير قريش، وكل من أسلم ذهب إليه، حتى عملوا جيش كبير بقرب ينبع. واضطرت قريش أن تكتب للنبي عليه الصلاة والسلام وتأذن بأن يأخذهم ويأتوا إلى المدينة، وكان في هذا الأمر سبب لفتح مكة. ويفتح النبي مكة في 8 من الهجرة، ويصعد على باب الكعبة ويخطب ويقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا لا أقول إلا كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم. هذا ما دعانا إليه الإسلام. قال الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. النفقة الواجبة، نفقة الفرض، نفقة التطوع، الإحسان للخلق، كل هذه المثل دعا إليها ديننا كما دعا إليها دين من قبلنا.